فيها رجل متزوج من غير عائلته، ومات هذا الرجل وخلف بنتا وزوجة، فتزوجت البنت، فيسأل هل لأخيه نصيب في ميراثه أم لا أفيدونا أفادكم الله. إذا مات الإنسان عن زوجة وبنت ولا أحد سواها من أم وأب، فإن الميراث يقسم للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي لأقرب العصبات، فإن لم يكن هناك أب فالمال فالباقي للأخ، وإن كان لكن الصحيح لم يذكر أبا وإنما ذكر زوجة وبنتا، وهو للزوجة الربع الثمن والبنت النصف والباقي للعاصب. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.